حاول الطفل بأن ينسى ويرقد غير أن الخوف باق يتهدد. حاول الطفل بأن ينسى ويرقد غير أن الخوف باق يتهدد. وعيون الموت باتت تترصد. يا بريئا لم يذق طعم الهنا، يا بريئا لم يذق طعم الهنا. ليس للأرض سوى رب السماء، ليس للأرض سوى رب السماء، وكأني في ضجيج من بكاء وأنين وصراخ ونداء. أي هول يا إلهي ما أرى، ما أرى، كيف يحيا الناس في هذا الشقاء الشقاء. أي هول يا إلهي ما أرى، ما أرى، كيف يحيا الناس في هذا الشقاء الشقاء. ليس للأرض سوى رب السماء، ليس للأرض سوى رب السماء. أيها الإنسان يا ابن البشر، أنت للإنسان لا للعصبي. أيها الإنسان يا ابن البشر، أنت للإنسان لا للعصبي. فبعون كل ترتاح البريء، ويعم الأرض وضياء. ليس للأرض سوى رب السماء، ليس للأرض سوى رب السماء، وكأني في ضجيج من بكاء وأنين وصراخ ونداء. أي هول يا إلهي ما أرى، ما أرى، كيف يحيا الناس في هذا الشقاء الشقاء. أي هول يا إلهي ما أرى، ما أرى، كيف يحيا الناس في هذا الشقاء الشقاء. ليس للأرض سوى رب السماء، ليس للأرض سوى رب السماء. ما لها الأرض حروب وقنابل، خلفت فينا اليتامى فينا اليتامى والأهرام. كل هذا الهول من تلك الأنام، وبرامي الضعف تسري كالقضاء. ليس للأرض سوى رب السماء، ليس للأرض سوى رب السماء، وكأني في ضجيج من بكاء وصراخ ونداء. أي هول يا إلهي ما أرى، ما أرى، كيف يحيا الناس في هذا الشقاء الشقاء. أي هول يا إلهي ما أرى، ما أرى، كيف يحيا الناس في هذا الشقاء الشقاء. ليس للأرض سوى رب السماء، ليس للأرض سوى رب السماء. عمت الأرض رعود وزلازل، وازل وقفا في شردا لا تتنازل عمت الأرض رود وزازل وقفا في شردا لا تتنازل توصل الرعب إلى عمق المنازل فيهب الطفل من دفء الغطاء سوى رب السماء ليس للأرض سوى رب السماء وكأني في ضجيج من بكاء وهليل وصراخ ونداء أيها هول يا إلهي ما أرى ما أرى كيف يحيى الناس في هذا الشقاء الشقاء أيها هول يا إلهي ما أرى ما أرى كيف يحيى الناس في هذا الشقاء الشقاء ليس للأرض سوى رب السماء ليس للأرض سوى رب السماء ليس للأرض سوى رب السماء ليس للأرض سوى رب السماء.